بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه. طبعا ما زلنا نتكلم في النعم، ومن جملتها الغنم، وما هو الحد الذي ينبغي أن يجتمع عند من يربي الغنم حتى يخرج الزكاة؟ قال: وأول نصاب الغنم 40 شاة، وفيها شاة جذعة من الضأن أو الضان. ومعنى هذا أنه لو كان يملك حتى 39 فإنه لا يخرج شيئا. إذن إذا بلغت شياهه 40، سواء كانت هذه الشياه في منطقة واحدة أو في مناطق متعددة. واحد عنده مزرعة بدمشق حاطط فيها مثلا 20 شاة، ومزرعة بحمص حاطط فيها 25 شاة، معنى ذلك ملك النصاب وهو 40، فعليه أن يزكي ولو كان في بلدين، فإن المالك واحد، ولذلك يجب عليه أن يزكي جزعة، نعم، من الضأن. يقال ضأن ويقال ضان، لذلك قال بالهمزة وتركه، يعني بهمزة ضأن أو من الضأن، يعني بدون بالتسهيل بدون همزة. لها سنة، يعني عمرها سنة، أتمت السنة كالتي تكون يعني في الأضحية. أو ثنية من المعز، الثنية من المعز وهي عمرها سنتان، إما أن يخرج، لا يشترط أن يكون في غنمه ماعز، لأن عند العربي وفي عرف الزكاة الماعز والضأن شيء واحد. فلو كان عنده 40 شاة وأراد أن يشتري واحدة من المعز لها سنة، لها من العمر سنتان، وأراد أن يخرجها زكاة عن ذلك عما يملك وهي 40، عند ذلك يجزئه ذلك. لكن كم عمرها؟ تختلف المسألة في العمر، سنتان إن كانت من المعز. وفي 121 شاة، ننظر أن الأمر كبير صار، يعني 40، فلو ملك ضعفها تبقى شاة واحدة، ولو ملك 3 أضعافها تبقى شاة واحدة، حتى إذا بلغت 121 فيها شاتان. فإذا بلغت 201 فيها 3 شياه، بعد ذلك في 400 4 شياه، ثم يستقيم الحساب في كل 100 شاة. لذلك قال: وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، وما بينهما هذا لا شيء فيه. واحد كان يملك مثلا 499 4 شياه، 500 5 شياه. لحديث أنس في ذلك رواه البخاري ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد. لو كان مثلا عنده كما قلت عدة مزارع، هم في 5، هم في 10، هم في 15، حتى إذا بلغ مجموعها 40 شاة وجب عليه أن يخرج شاة واحدة. فإذا بلغت أكثر من ذلك نعود إلى النصاب الذي قاله الشيخ: ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك 40 شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك 80 في بلدين، في كل بلد 40، لا يلزمه إلا شاة واحدة. وإن بعدت المسافة بينهما، عنده بالمغرب 40 شاة وفي الصين 40 شاة، كم يبلغه؟ شاة واحدة. عند الإمام أحمد رضي الله عنه، عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه يخرج عن كل بلد لوحدها إذا تباعدت المسافة. خلافا للإمام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان. نعم. تتمة. يجزئ في إخراج الزكاة نوع من نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم، يعني نوع عن نوع أو من نوع، نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم، يعني واحد عنده 40 شاة من الغنم، هل يستطيع أن يخرج عنها واحدة من المعز ثنية؟ نعم. عنده 40 ثنية من المعز، هل يخرج عنها شاة من الغنم؟ نعم. كذلك وأرحبية عن مهرية. الأرحبية عبارة عن اسم لنوع من أنواع الإبل، هذا النوع نسبة إلى أرحب قبيلة، أيضا هذه التي تنسب إلى هذه القبيلة عن مهرية أيضا نسبة إلى مهرة ابن حيدان، كذلك لو أخرج هذا النوع عن هذا النوع هل يصح؟ وعكسه من الإبل أيضا هذا نوع من الإبل، يعني لا يهمنا مسألة النوع، المهم أنه يطلق على هذه ضأن أو معز أو إبل أو بقر، بقرة ولا جاموس، الجاموس نوع من أنواع البقر، لا يهمنا أيا كان، لكن علينا فقط أن نراعي القيمة، إذا كانت القيمة واحدة فلا بأس في ذلك، وإن كانت القيمة أقل فلا تجزئ إلا أن يدفع الفرق الذي يكون بين الواجب وما بين الذي أخرجه. مثلا نحن أقرب الأشياء إلينا في بلادنا، عندنا أغلب الغنم المربى هذا يسمى عواس، يعني بالبلدي يسموه بألي، نعم. فلو جاءنا مستورد هذا الذي يسمى بالبلة في ذنب مثلا، عادة هذا الخروف يساوي البلدي 5000 ليرة سورية، وهذا المستورد يساوي 3000 ليرة سورية، فلو أخرج واحدة من هذا المستورد عن الذي عندنا في بلادنا ماذا يكلف؟ يجزئه، لكن عليه أن يدفع الفرق للفقراء ما بين قيمة هذا المستورد وقيمة هذا البلدي الموجود عندنا، هذا بشكل بسيط. قال الشيخ برعاية القيمة، مثل لنا مثالا فقط، ففي 30 عنزا وهي أنثى المعز وعشر نعجات من الضأن، عنز أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة، يعني لو كانت كل نعجة حقها مثلا 10,000 ليرة وعنده 30 معزاي وعنده 10 نعاج صاروا 40، يجب عليه واحدة، لكن اللي بده يطالعها قديش بتكون قيمتها؟ إذا كانت 3/4 يعني 7500 من العشرة، وربع من الخمسة 1250 من الخمسة، قديش صاروا؟ 8750، لازم تكون قيمة المخرج 8750، فإن أخرجها أكثر جزاه الله خيرا، وإن أخرجها أقل يجب عليه أن يدفع القيمة. وكأننا نقول لو قيمنا هذا الغنم جميعا كم بلغت قيمته الذي عليه، فوقسمناه على 40، طبعا إن كان 40 كم تبلغ قيمة المزكاة عنها؟ عند ذلك يجب أن يخرج واحدة بهذه القيمة لا أكثر ولا أقل، فإن أدى الأقل دفع الفرق، وإن أدى الأكثر جزاه الله خيرا، لا نعطيه شيء، أما بيقول الفقير والله أنا أعطيتك أحسن أعطيني الفرق. ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير إلا من مثله، ناقص من ذلك ولا يؤخذ ناقص من ذلك أيضا، أي ناقص؟ يعني لا يسمح أن نأخذ الناقص، عندنا دائما لابد أن يكون الشيء الذي نريد أن نأخذه كاملا، فإذا كان معيبا والله أنا هي عم تعروج، هل تصح أو عمياء أو عوراء أو عجفاء إلى غير ذلك لا تصح. وكذلك لا يصح المعيب، هذا المعيب لا يصح، وكذلك لا يصح الصغير والداني. هلا الخدواي، لذلك حددها الشارع بأن تكون في العمر من الضأن مثلا عمرها سنة ودخلت في الثانية، من المعز عمرها سنتان ودخلت في الثالثة، وهكذا. قال إلا من مثله، كيف يكون ذلك؟ عنده 40 شاة، هذه الأمهات ولدت 40 شاة، ثم ماتت الأمهات ولم يبق إلا الأولاد، ويجب علينا أن نخرج الزكاة، فهل تجزئ واحدة من هذه الأولاد عن هذه 40؟ نعم، هذا الذي عندي 40 بالضبط أخرجته. إلا من مثله في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون والحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر. يعني عندنا مر معنا في الدرس الماضي في مسألة نصاب الإبل أنه يستطيع أن يرتفع جبران وأن ينزل جبران، أو أن يرتفع جبرانان عندما جبرانين عندما لا يجد هذا، أو ينزل جبرانين وهكذا. معنى ذلك أنه إذا لم يجد عنده نوع من هذه الأنواع لا يكلف بالشراء، وإنما نأخذ من الذي عنده مع الفارق الذي حددته الشريعة الإسلامية، وهي أن يدفع عن كل جبران إما أن يدفع 2 شاة أو أن يدفع 20 درهما. أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة. قال أنا عندي صغار وعندي كبار، فماذا أخرج؟ نقول أعطني واحدا كاملا مع رعاية القيمة. يعني حتى ربما لو كانت الصغار لها قيمة صار في طلب عليها ولها قيمة كبيرة، عند ذلك ماذا نراعي؟ نراعي القيمة مع أخذه كاملا، لا نأخذه ناقصا. وإن لم يوفي تمم بناقص ولا يؤخذ خيار. وإن لم يوفي يعني هذا العدد الذي جعله أو هذه الكمية، طبعا لا يشترط كون 40، من هذه الأمور تمم بناقص، يعني أعطانا واحد تم عوض عن القيمة، أعطانا نوع من الأنواع تمم هذه القيمة لما تساوي من قيمة الزكاة. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لساعي الزكاة إياك وكرائم أموالهم. واحد عنده غنم مثلا، شايف حاله فيها بصرحها بكذا، يعني حاططها مثل ما بيقولوا الناس للمرأة، قال له ساعي الزكاة ما باخذ غير هاي، لا تركنا هذه إياك وكرائم أموالهم. أو الكل ما هن حوامل، أم لا واحدة حامل، تأخذ الحامل هدول تنتين واحدة، لذلك لا يجوز أن يأخذ الحامل. أو ربى واحدة مثلا، جعلها بعلفة بزاد شوية من أجل أنه يسمنها للحم، بده يذبحها في مناسبة عنده عرس إلى غير ذلك، عم يسمنها ويعتني فيها زيادة، هذا يسمى ربي. كل ذلك لا يؤخذ من الزكاة. ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل، وربي وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري، أو شهران كما نقله الجوهري، إلا برضا مالكها. أما المالك خذ ما تشاء، والله ما دامت هذه لله فهي أحب الأشياء إليه، ما في مانع ساعتها، هو جاد بماله فنعم هذا الجود. نعم إن كانت كلها خيار، ما في كل أحلى من بعض البعض، ماذا يفعل؟ هل يأخذ شيء سيء من الآخرين؟ لا، فيأخذ منها. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل، فلا يأخذ منها حامل. احنا لما بنعد له الحوامل بنعدها وحده، ولما بدنا ناخذها رح نعد علينا اكثر من وحده، لذلك لا ناخذ الحوامل بل ناخذ فقط ما لم يكن في بطنها شيء، كما نقله الإمام واستحسنه، وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد. يعني ما بيجي ساعي الزكاة بتغالظ على الناس، طالعوا هلأ الغنم نعدلكم ياهم، لا بيستناهم إمتى لها تصقوا الغنمات انتو، حنصقيهم مثلا صباحا، بيطلع بوقف على الماء، هل عم تطلع بعدة واحد اثنين ثلاثة، هذا بيحمل قضيب وهذا بيحمل قضيب، مرقت هي واحدة اثنتين ثلاثة أربعة بعدة، اتفقوا على العدد. أما اختلفوا يا ترى دول 200 ولا 201، هي مسألة، لأنه الواحد بيفرق ثلاثة، اختلف بنعيدهم مرة ثانية، لأنه لو طلب منهم أن يخرجهم في غير وقت السقي عم يكلفهم طالعهم ورجعهم بدون طعمة فقط للعدد. لذلك حتى هذا اللطف موجود في الزكاة، أن يأتي المزكي في وقت يتناسب مع ذلك الراعي من أجل أن يعد عليه الغنم. قال فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم. نطلع على الزلمة، هذا الرجل الذي يزكي عند الناس صدوق مهذب أمين، فهل نكتفي بعده أم لابد أن نعد معه؟ ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، وإلا فتعد. والأسهل في هذا العد أن تمر في مضيق، يعني بين منطقة معينة مثل الباب، إذا في زريبة طالعوا من هالباب ورجعوا من هذا الباب بينضبط العدد بالضبط. وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها، لأن ذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد. قال له طلعوا معي 40، قال له أنا طلعوا معي 45، يطلعوا 60، يطلعوا 80، النتيجة واحدة. أما الخلاف وين بيصير؟ 200 ولا 201؟ 121 ولا 121؟ 120 ولا 121؟ عند ذلك يعيد العد. بعد ذلك قال فصل في زكاة خلطة الأوصاف، والحمد لله رب العالمين.